والإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد بين الخوف والرجاء، وهذا هو الاعتدال الصحيح في حياة المؤمن، فإنه يرجو رحمة الله ويخاف من مكر الله، وهو يؤمن بكل ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. ومن ثم فإن الإنسان لا يخاف من الله، فلا يخاف مثلا من ساحر ولا من كاهن ولا من عائن ولا من جن، ولا يخاف من ولي كما يزعم عباد القبور الذين يقولون ان هذا الولي له سطوه، فاذا لم تاتي اليها وان تعتقد فيه فانه ينالك باذى. لا، هؤلاء كلهم لا يملكون من الامر شيئا الا بامر قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. فالجني مثلا الشيطان وان كان قد اعطاه الله قدره، فإن الإنسان يؤمن بأن هذا لن يناله بالسوء إلا بشيء قد كتبه الله، ومثله الساحر أو المشعوذ أو غيره لا يستطيع أن ينالك بشيء إلا بأمر قد كتبه الله عليه. والملاحظ أيها الإخوة أن بعض الناس يخاف من هذه الأشياء ويتعلق قلبه بها أحيانا، وكل ذلك بناء على عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه لو آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار وأن هؤلاء ما هم إلا أسباب وأن ما قضاه الله وقدره سيكون وما لم يقدره لن يكون، إذا آمن بذلك علم أن هؤلاء خلق من خلق الله لا يملكون إلا ما أقدرهم الله عليه، فيعيش المؤمن مستريح النفس. الأم مثلا تخاف على ولدنا أحيانا من العين، ويصيبها في بعض الأحيان نوع هوس بحيث إنها تشك في كل إنسان، ولو أن ولدها أصابه مرضا بسيط أو نحو ذلك لصارت تفكر في من هو الذي عانى. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلاج فيها معروف، لكن أن يخاف منها من دون الله فلا. أن يعتقد الإنسان أن هذا العين تصيب بدون قضاء الله وقدره لا. فإذا آمن الإنسان فعلى الأسباب، ثم ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره يعلم أنه كائن لا محال، ولو حاول أن يحمي نفسه أو ولده من عين فإذا قضى الله وقدر أمرا يكون. وكذا بالنسبة لغيره الذي يخاف على ماله أو على كذا أو شيء من هذا يخاف عليه من العين، وكذا بالنسبة للذين يخافون من السحرة أو من الأولياء أو من غيره. ثامنا ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر العمل والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التحسر على كفر الكافرين وظلم الظالمين، لأن المؤمن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ولذا فهو يعمل ولا يتحسر، لأن التحسر والاعتراض مخالف للإيمان بقضاء الله وقدره. فإذا رأيت مثلا الكفار أو تسلطهم كما يتسلطون الآن على المسلمين في البوسنة وفي غيرها، بعض الناس يصيب نوع من التحسر ونوع من الاعتراض، كيف يسلط الله هؤلاء على المؤمنين؟ الإيمان بالقضاء والقدر لا، يجعل الإنسان يؤمن أن هذا قضاء وقدر وبسبب الذنوب، ثم إنه يدفعه إلى العمل، إلى العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى الإنسان كسلا لا في أموره ومعاشه ولا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وصبره وجهاده. فوجود الكفر والصراع يؤمن أنه قضاء الله تبارك وتعالى وقدر،